والعبادة لا يتبع عليه الإنسان. لا يحلق كل العبادات لا يحلق عليها الإنسان، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.